قال أحسن الله إليكم، هل اقتناء زجاجات الخمر الفارغة بغرض وضعها كتحفة أو الرسم عليها أو استعمالها في أي غرض حرام أم حلال؟ هذا استعمال القرآن في غير ما أنزل وهذا حرام، وقد نص على هذا أهل العلم، وهناك فتوى من سماحة الشيخ بن باز والمشايخ الذين معه في اللجنة الدائمة بتحريم هذا الفعل. قال يأتي علي الشيطان بكل شاردة وواردة في الصلاة وبعد أن أنتهي الصلاة كأن شيئا لم يحدث، فماذا أفعل لئلا يحدث ذلك؟ أولا أهم شيء أن الإنسان يخرج من بيته وقد أسبغ الوضوء إسباغا كاملا كما جاءت به السنة. الأمر الثاني أن لا يشبك بين أصابعه لأن هذا من ما يجلب الشيطان. الأمر الثالث أن يحافظ على الورد الوارد، أي الذكر الوارد عند دخول المسجد. الأمر الرابع أن يصلي تحية المسجد بخشوع حتى يطرد الشيطان ويمتثل السنة. الأمر الخامس أن يتذكر كما قال يصلي صلاة مودع، أن يتذكر أنها قد تكون هذه الصلاة هي آخر كل صلاة، دائما يتذكر أنها قد تكون آخر صلاة فيستجلب الخشوع والخضوع. وأعظم شيء تستجلب الخشوع به أن تتذكر السنة، يعني إنما تقول الله أكبر، اليدين وين توصل، يعني ماذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود في الركوع. فهذا من أعظم الأسباب، منها أن تحضر فكرك لما تقول سبحان ربي العظيم، يعني ما معنى سبحانه، نزهك يا ربي يا خالقي ورازقي ومدبر أموري ومالك ناصيتي العظيم، أي ذي العظمة، معنى تكون فيك روح. أما تصلي وتقرأ الفاتحة وتورد أذكار وقلبك خالي لاهي، لا شك أن الصلاة إذا لم يكن أن أتيت بصورتها صلاة صحيحة، لكن قد يكون أجرها حتى يصل إلى العشر، قد يكون لا لك ولا عليك، وقد تلف كما جاء في الحديث كالثوب الخلق وترد عليك وتضرب بها وجه صاحبها، لكن تبرئ ذمتك في الدنيا. فالخشوع عظيم واستجلابه عظيم. الخشوع ما يريد إنسان ويكلم في المخطط ولا في الصلاة ولا في البيت وداخل يقدم رجله اليمنى ويتكلم. أو يا إخوان، يعني وأنا قدمت إليكم إنسان يشتكي من الجوالات، هذا يضرب وهذا يضرب وهذا يرن وهذا يرن وهذا يرن، يشوف الرسائل ماذا جاه وماذا بيع وماذا في الأسهم وماذا، من أين يأتي الخشوع هذا؟ الخشوع عظيم وملكة صفة، هي أعظم الصفات، لأنها نعمة. أنك متى تحقق الفلاح؟ إذا قيل لك كيف تحقق الفلاح؟ قيل بالصفات. ما هو أولها؟ قد أفلح المؤمنون، هذه الصفة الأولى، الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن هذه الصفة الغرم بالغنم، فلا بد، يعني هذا الإنسان اللي بيدخل عند الوزير ولا عند الملك بشر مثلك ما يملك ولا يضر، يحمل العذرة بين جوفه، إذا دخل بعض الناس على وزير قام ينتفض أو على قاضي أو على شرطي، هذا حاصل واقع. وإذا جاء أمام ملك الملوك والعظيم العظمة المطلقة شرد، وبعضهم عاد ما يستحضر الخشوع الظاهري، تجده الغترة ويرفع أصابعه في السجود ويعني يحصل منه التثاوب والنظر في يمين وشمال، هذا طامة أخرى. لكن نتكلم عن من استحضر الخشوع ثم دخله خشوع القلب، دخل الشيطان. وإذا أحسست لا بأس أن تنفث على يسارك ثلاثا كما جاء في الحديث، كل هذه من الأسباب الجالبة للخشوع في الصلاة. ويا أخوان أني أعظم شيء ترى للخشوع من يوم يؤذن اترك كل شيء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، اترك كل شيء واذهب إلى المسجد. سمعت كلام خالد الجبير الدكتور شريط جميل، أعطاني أحد الإخوان، أنا لم ألتقي بخالد لكن أعطاني أحد الإخوان وكان يقول كلام جميل، قال عليك بالصف الأول، قال جاء رجل قال إني عصيت وكذا، قال عليك بالصف الأول، جاء رجل قال عليك بالصف الأول، يقول أتوه بعد زمن وهو طبيب قلب ولكنه بوعظه طبيب قلوب، يعني طبيب قلوب شرعي وطبيب قلوب، يقول جاءوني بعد ذلك قالوا حسنت أحوالنا. إخوان حتى بعض الأئمة الآن، ونسأل الله يعفو عنا، يعني نائض أنفسنا ونائض غيرنا، يعني يدخل قبل الإقامة أقم، يليت أنه يطبق السنة جاي في غرفة المسجد ويسلم وينتهي ويطلع أول الطالعين. هذا إمام المسجد. في الصلاة عظيمة يا إخوان، يعني أريد أن تتنبهوا لكلمة، أرحنا يا بلال بالصلاة. إيش الفرق بين أرحنا من الصلاة والفرق بين أرحنا بالصلاة؟ شو الفرق؟ أتألمنا أن هناك فرقا؟ أرحنا بالصلاة لأن إخوان أنت شوف، أدخل بيتك زوجك يقول جيب كذا وجيب كذا، ولدك يقول يا أبوي كذا، وهي ولا هالجوال الشيطان الذي يقول لك قال وقيل، ولا واحد يقابلك ويكدر خاطرك ثم يؤذن المؤذن فتأتي فتؤدي الصلاة بخشوع، تجد راحة عظيمة. جعلت قرة عيني في الصلاة، لكن ما هي الصلاة؟ جعلت قرة عيني في الصلاة. إخوان أنا أريد اليوم بعد صلاة العشاء تطبقون، صلي ركعتين بخشوع عظيم، أطل فيها الركوع والسجود وشي ماذا ستجد. ابن عباس لما نعي إليه ابن أخيه نزل وصلى ركعتين ثم قال قرأ قوله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة. يعني إذا جاءك مصيبة قم توضأ صلي ركعتين بخشوع عظيم. يعني الشيخ الحواشي والمناسبة يصلي معنا جزاه الله خير، لعلكم سمعتوا عن صلاته، السنة هذه في رمضان صلى ختم في رمضان 13 مرة. كان عندي محاضرة، أول مرة أعرف الشيخ، عندي محاضرة في مسجده في الخميس، فذهبت أردت أن أحاضر، فإذا بصلاة المغرب تقريبا، يعني لا حتى لا أكون نصف إلا 5 دقائق، ثم ألقيت المحاضرة ثم جاءتنا صلاة العشاء 1:45، وفي رمضان 13 ختمة، وإذا سجد أطال، وإذا ركع أطال، وإذا قام بين الجلستين أطال. ما الذي يمنع الإنسان؟ يعني إذا كنت إماما بلا شك لا خفف. الآن صلاتنا يا أخوان فيه ناس يقولون يأتون ويقولون تطيل، يعني صلاة تأخذ 10 دقائق وتطيل. صلاة الظهر في بعض المساجد 6 دقائق، صلاة العصر 6 دقائق. يا أخوي لو تكلم واحد في الجوال لتوصيه بوصية خدت 10 دقائق، وإذا صار في بيع جلس 1.25 ساعة، 6 دقائق ماذا تقول فيها؟ يعني ال10 دقائق تمثل، لكن نقول حنانيك بعض أهوى من بعض. لكن إذا كنت منفردا جربوا. وأنا الآن لا تظنوني أنا أول من يرد إليه هذا الكلام، لكن أقول كلنا نجرب، وإذا تعبت مرة ومرة أطل الركوع أطل السجود، إذا أطلت مثلا أقرأ جزء. يعني ليست القضية قضية تكثار، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. نعم كيف؟ إيه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة جعلت قرة عيني في الصلاة أرحنا يا بلال بالصلاة. يقولون لماذا غضب في صلاة اليدين فقام مغضبا فقام مغضبا؟ ها هنا اللي بيجاوب يعني ايش نجعل الجائزة؟ الجائزة نقول نأتي له بصحيح البخاري. السؤال يقول في حديث ذي اليدين لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم فقام على السارية مغضبا، ليش غضب؟ سم لأنها صلاة ناقصة شرعا، وهو من قدر الله له أن لا تطيب نفسه إلا بصلاة شرعية، وهو في ظنه ظن أنها شرعية لكنها في علم الله ليست بشرعية كاملة. إذن غدا إن شاء الله نسخة من صحيح البخاري. نعم. قال ما حكم من يعيش في بلاد الكفار ولم يسمع الأذان، هل عليه صلاة الجماعة شيخ تجب عليه؟ لا، في هالحالة عليه الصلاة في المسجد القريب لأن فيه مراكز إسلامية. نعم. قال غدا إن شاء الله بعد صلاة الظهر أريد السفر إلى جدة، هل أودع قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا لا، هذا ما يصلح أبد. اللي في المسجد وجاء وصلى، يعني أنت قدمت من بلدك أتيت إلى القبر وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كافي وهذا هو المشروع وانتهى. وصلي ثم إذا أردت أن تودع فودع هذا المسجد بصلاة وبمعاهدة لربك على أن تكون على خير حال في التقوى وفي اتباع سنن الهدى. نعم. قال هل وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ختان المرأة؟ أي نعم، ورد حديث حسنه بعض أهل العلم أنه مكرمة لها لكنه ليس بواجب في حقها. وفيه أيضا أشمي ولا تنهكي، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لمن أرادت أن تخض أي تختن النساء الصغيرات. نعم. قال ما حكم تلاوة سورة ياسين عند دفن الميت؟ قراءة ياسين، اقرأوا على موتاكم ياسين، الحديث الصحيح أن الحديث حسن لكنه يقرأ على من عاين الموت، مثل ما ورد في الصحيح صحيح مسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، تلقن الميت ولا من عاين الموت؟ بالإجماع من عاين الموت. نعم. قال أحسن الله إليكم ما حكم صلاة الفاتح؟ صلاة الفاتح اللي هي الصفة التي وردت في الصفة في النبي صلى الله عليه وسلم هذه ليست مشروعة. المشروعة هي الصلاة الإبراهيمية التي وردت في البخاري ومسلم في السنن بألفاظ متعددة على أربعة أوجه أو خمسة، ذكرها ابن قيم بتوسع في جلاء الأفهام في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لا، هذا الصلاة ليست بصحيحة، لفظها مو بصحيح، كيف ترتب على شيء مو بصحيح أجر؟ نعم. قل أحسن الله إليكم ما حكم أخذ الفائدة من البنك الربوي لأني محتاج لذلك؟ لا يجوز ولا حاجة في هذا ولا ضرورة، واتق الله وإياك أن تسمع لمن أفتى، هذه فتاوى يخشى على أصحابها حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا فضلوا وأضلوا.